والإتيان بها على وجهها وعلى حقوقها، وأيضا صوم رمضان وهو فرض بدليل من كتاب الله عز وجل، وأيضا حج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وقد أسقطه الله تبارك وتعالى عن الذي لا يستطيع أن يحج، وبذلك يكمل أركان الإسلام. ثم قال صدقت، أي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه الأركان فيقولها، فيقول له جبريل صدقت، أي هذه الأركان هي الصحيحة، أي هذا معنى الإسلام. فقال أي عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي الصحابة كلهم ومنهم عمر تعجبوا من هذا الرجل الذي دخل عليهم ولا يعرفون له شيء، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه في نفس الوقت، فكيف يسأله ويصدقه؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. إن شاء الله تعالى في الشرح في الحديث الثالث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا هو الحديث الثالث الذي يعنى بأركان الإسلام، سنشرحه بالتفصيل في وقته إن شاء الله تعالى. المهم الآن وهو الإيمان، وهو إذا أفرد يراد به الدين كله ويدخل ضمنه الإسلام، أعمال الإسلام، فيريد يراد بالإيمان الأعمال القلبية كما سنبين من أركانه الستة. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. جبريل أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: فأخبرني عن الإيمان. والإيمان معروف هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فإذا خلا ركن من هذا الأركان الثلاث من الإيمان لا يعد إيمانا، لا يعد إيمانا. لذلك من قال بأن النية ليست شرط لقبول العمل فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، ومن قال بأن الأعمال ليست شرطا للقبول هو أيضا شبه المنافقين في ذلك، لأنهم يعني بعضهم يفعل ما لا تقر به قلوبهم. وهناك المرجئة وغيرهم من الفرق الضالة التي خرجت في هذا الباب وخالفت منهج أهل السنة والجماعة. الشاهد من ذلك أن جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فصدقه بعدما قال ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، هذا هو أول ركن من أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، ينطقها بلسانه وتعمل بها جوارحه ويقر بها قلبه أي نيته. والنية هنا شرط لصحة العمل وليس شرطا لكماله، فإن كانت النية صالحة صلح العمل، وإن كانت النية فاسدة فسد العمل كله. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن بعض الأمور وعدها بعض أهل العلم أو كثيرا من أهل العلم أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. ثانيا الإيمان بربوبية الله عز وجل. ثالثا الإيمان بألوهيته تبارك وتعالى. رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه الأمور الأربع الأمور الأربعة التي يتوجب على المؤمن المقر بها التي ذكرناها ونفصل فيها إن شاء الله تعالى. وذلك يدخل في قوله أن تؤمن بالله. هم الإيمان المراد به اعتقاد القلب، تصديق ذلك بقلبك وعمل ذلك بجوارحك ونطقك بلسانك. أول شيء أن تؤمن وتثبت وجود الله تبارك وتعالى، وذلك معروف، لأنك لو شككت في وجود الله عز وجل هذا يحبط ما بعده من عمل، ويترتب عليه كل ما قد يأتي بعده. لذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فبين تبارك وتعالى أن هاتين آيتين له تبارك وتعالى، والآية معناها العلامة، لذلك سمي العالم بهذا الاسم، سمي العالم بعالم لأنه علامة على خالقه. فإذا أردت أن تثبت الخلق وتثبت وجود الخالق فتثبت أن هذا العالم علامة لوجود من خلقه، والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك كلها آيات وهي تدل على خالقها. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أي رب كل العالمين، وأصلها أو هي أصلا عالم، وجمعت عالمون أو عوالم، وجاءت مجروبة بالإضافة في سورة الفاتحة الحمد. فالعالم علامة على وجود الله عز وجل. فأول شيء لا بد من إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وهذا لا منازعة فيه ولا شك فيه، ولا حد يستطيع أن يثبت أو يثبت خلاف ذلك. فكل شيء في الوجود يثبت أنه مخلوق، وهناك بعضهم يقول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. فالنهار لا يحتاج إلى دليل أنه نهار، كذلك الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى دليل على إثبات أنه موجود، لأن هذه الآيات الكونية وغيرها ومنها ودليل بالعقل ودليل الشرع ودليل بالحس على ذلك ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري رحمه الله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام التي فطر الله الناس عليها. هذه أيضا علامة على أن أصل الدين لله تبارك وتعالى، وهذا دليل على وجوده، أنهم يولدون على فطرة الله تبارك وتعالى. ولا يعقل أن نقول بأن هذا الخلق الكثير وهذه الجبال وهذه البحار وهذه السماء وغير ذلك وجد هكذا بدون خالق وبدون مدبر وبدون مصرف وبدون ممسك لها وبدون رفع من السماء وغير ذلك من الأمور. فكل هذا يثبت أن هناك خالق لهذه الأشياء. فإثبات وجود الله تبارك وتعالى كما قال بعضهم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، أي أنه متصرف موجود واحد ليس معه أحد. فهذا إثبات وجود الله وهو من الإيمان به. فنحن نؤمن بالله تبارك وتعالى أولا بإثبات وجوده تبارك وتعالى، نثبت أنه موجود جل وعلا، ثم بعد ذلك نثبت ربوبيته أي نؤمن بها. والربوبية قسم من أقسام التوحيد الثلاثة التي هي ثابتة بالكتاب والسنة، وما أحد طعن فيها إلا الأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام وغير ذلك من الفرق الضالة التي قالوا بأن التوحيد لا ينقسم، بأن التوحيد لا ينقسم. وهذه قسمة استقرائية بالتتبع والاستقراء من بعض أهل العلم بالنظر في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فوجدوا أن في الكتاب والسنة دليل على هذه الأقسام الثلاث، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ليس هنا مجال لإثبات ذلك والرد على أهل البدع، ولكن الشرط من ذلك أن يؤمن بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو إثبات الخلق والملك والتدبير والرزق لله تبارك وتعالى، أو بالسورة الأعم هو إثبات كل أفعال الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي يخلق من العدم، خالق كل شيء، وهو الرازق الذي يرزق من يشاء بغير حساب، وقد خلق أو قدر الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أيضا الله تبارك وتعالى مدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو المدبر تبارك وتعالى لجميع الأمور وغير ذلك من أفعاله عز وجل. فنؤمن بها كلها. وتوحيد الربوبية يربو أحد قط، حتى فرعون وملئه كانوا يقرون بالربوبية، أي أن هذه الأرض لها خالق، وهذا الكون له خالق، وهذه البحار لها خالق وغير ذلك. فكانوا مقرون بها، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، هم يعرفون ولكن جحدوا بها. قال فرعون أنا ربكم الأعلى، جحودا منهم واستكبارا. وإبليس كان أيضا الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر، كان يؤمن بتوحيد الربوبية ولكن كفر بالله تبارك وتعالى وخرج من توحيد الألوهية. والمعروف والثابت عند أهل السنة والجماعة أن إيمان الفرد بتوحيد الربوبية فقط لا يدخله في الإسلام، ولكن توحيد الألوهية هو الفيصل في ذلك، لأن توحيد الألوهية هو الذي يثبت أنك تعبد الله أم تشرك معه أحد. وإذا أثبتت توحيد الألوهية واعتقدت فيه، هذا بالتبعية يدخل فيه توحيد الربوبية، لأن لو اعتقدت أن الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق أو وحده هو المتفرد في العبادة، فبذلك تدرك أنه هو وحده المتصرف في شؤون الكون وغير ذلك، فهو رب العالمين، هو رب العالمين. فأول شيء الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ثاني شيء الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، وهذا لم ينكره أحد إلا على سبيل المكابرة أو الجحود، وثالث شيء توحيد الألوهية، وهو عدم دعوة أحد مع الله، ولا تشركوا بالله شيئا، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال كثير منهم عندما كانوا يعبدون الأصنام إنما نعبدهم، والذين يدعون من دون الله أولياء، أو الذين يدعون من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعبدونهم لذلك، ما يعبدونهم عبادة خالصة، ولكن يعبدونهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وما أدخلهم ذلك في الإيمان. وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كفار قريش كانوا يعبدون أصنام ويقولون أنه تقربنا إلى الله عز وجل، فما أدخلهم ذلك في الإسلام، كما قال ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في القواعد الأربع. فالإيمان بألوهيته تبارك وتعالى أن تعبده وحده، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال أهل العلم يعبدون معناها يوحدون. فالتوحيد أولا، والتوحيد أصل يبنى عليه غيره، فإذا اختل التوحيد فسد ما بعده من العمل، وإذا صلح ما بعده من العمل. وهذا أنكره كثير، لذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أو قال في كتابه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ورابع شيء توحيد الأسماء والصفات، أو الإيمان بالأسماء والصفات، وهي أن تؤمن بكل ما وصف به نفسه أي الله تبارك وتعالى، وبما وصف به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهذا اختلف فيه الفرق الكثيرة مثل المعطلة والمشبهة والجهمية والواقفة والكرامية والقرامطة وغير ذلك من أهل البدع الفرق الضالة الفرق النارية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله أن نكون منهم، آمين. فالإيمان بالأسماء والصفات إيمان جازم لكل ما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما أثبته الله لنفسه، وذلك منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونثبت ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا نشبه بشيء. كما قال أهل العلم: المشبهة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما، وأهل السنة والجماعة يعبدون الله الإله الواحد الإله الواحد. فمسألة الصفات والأسماء الاختلاف فيها بين هذه الأمور الثلاثة، بين المشبهة والمعطلة وأهل السنة والجماعة، والحق والصواب مع أهل السنة والجماعة. الإيمان بالأسماء والصفات. إذن هذا هو الإيمان بالله، أن تؤمن بالله. إذا حققت هذه الأمور الأربعة التي داخلة تحت مسمى الإيمان بالله، فأنت بذلك حققت هذا الركن من أركان الستة من الإيمان، ولا بد من النطع فيه والدراسة، لأنه أمر خطير، وربما وقع فيه كثير من الناس لقلة علمهم أو لبعدهم عن الأحاديث الصحيحة أو غير ذلك من الأمور، فلا بد من السؤال فيه، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا هناك بعض الأمور المتشابهات التي يقع فيها كثير من الناس، لذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي مشركون في توحيد الربوبية، مش مشركون في توحيد الألوهية، يؤمنون في توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، مثل الذين يزورون القبور، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالذين يزورون القبور ويطوفون حولها ويدعونها من دون الله عز وجل، الذين يتطيرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، أو غير ذلك من الأمور، فكل هذا يدخل فيه أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى مع اعتقادهم أن هناك الله تبارك وتعالى وهو القادر على الخلق والملك والتدبير وغير ذلك، وذلك لم يدخله في الإسلام. هذه أمور مهمة جدا، لا بد من بيانها وفهمها فهما دقيقا. وكما جاء في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ورواية جاءت بالصحيحة: بضع وسبعون شعبة، فعليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. لذلك قال: الإيمان هنا يدخل في أقسامه الستة وليس شعبه، ففرق هنا بين الشعب والإيمان، وذكر من أولى الشعب قول لا إله إلا الله، وهو الإيمان بالله أيضا، وتحقيق الألوهية والربوبية فيه، والأصل فيه الألوهية، ويتبعه جميع ما بعده. أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة خلق من نور خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته وهم يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم على أشكال كثيرة لا نعلمهم ونعلم أسماء من ذكر الله تبارك وتعالى عنهم مثل جبريل وملك الموت. نعم الحديث جاء الطيرة شرك، كان العرب قبل يأتون فينظرون إذا كانوا يخرجون إلى الحرب أو إذا خرج الرجل من بيته صباحا ورأى الطائر يطير شمالا فيتشائم، وإذا طار يمينا يتفاءل. فالطيرة جعلت شركا لذلك لأنه كان يجعل حظه في ذلك. الطيرة شرك. وصلت أخي؟ كالذي يسأل العرافين والدجالين وغير ذلك في أنه هذا سيحدث أو لا. الله المستعان. طيب الإخوة معي إن شاء الله. طيب الحمد لله. فالملائكة كما قلت خلق من النار، خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى، وسمى الله سماهم الله تبارك وتعالى لنا، منهم ملك الموت ومنهم مالك خازن النار ومنهم جبريل ومنهم إسرافيل وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى لنا ونقلها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من لا نعرف اسمه ومنهم من لا نعرفه، وهناك حملة العرش، وهناك من الملائكة من يسجد لله تبارك وتعالى إلى ما يفتر عن ذلك، فهم كل في عبادة وهم خلقوا للعبادة فقط، وكل مختص بشيء. وأشرفهم أو أعلاهم جبريل عليه السلام، هو أفضل الملائكة وهو الوحي الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نؤمن بهم كلهم، من ذكروا لنا ومن لم يذكروا لنا نؤمن بهم جملة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، نؤمن جملة لا نعادي أحد، لا نعادي أحد، كما فعل ذلك اليهود قبل عادوا جبريل عليه السلام لأنه كان ينزل عليه بالعذاب. فقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا إلى آخر الآية. والله تبارك وتعالى بين أن الملائكة من عاد فيهم واحد فقد عاد الله تبارك وتعالى وحاربه الله عز وجل. فنحن نؤمن بهم جملة، نؤمن بهم جملة، هم خلق كثيرون، خلق كثيرون، عالم مثل عالم مثل عالمنا في الكلمة، فهم يدخلون في عالم الملائكة وعالم البشر أو الإنس وعالم الجن وغير ذلك من حيث أنهم عالم، لكنهم ليسوا إناثا، ليسوا إناثا، وذلك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب أي الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى وتكلم بها حقيقة مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فهذه الكتب السماوية تكلم الله تبارك وتعالى بها وأرسلها إلى أنبيائه يبلغ بها الخلق. اللعب بالمفاتيح يجلب المشاكل، على أصل أنه ليس فيه شيء دليل على نهاية المشاكل، فلا يجوز أن نتكلم فيه، لأن الإنسان ما يضره شيء مع ذكر الله عز وجل. وكما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه: اعلم ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا الفعل بمجرد أنه فعل يحدث أو يحدث لك شيء أو أذى، فهذا لا فيه شيء، أو هذا لا يعقل، لأن هناك من الأدلة والمصادر ما ترد على ذلك. إن شاء الله إن كان في استفسار إن شاء الله نجعله في آخر المحاضرة حتى لا نخرج عن الموضوع إن شاء الله. الكتب كما قلت، الكتب السماوية التي تكلم الله بها كلها: الإنجيل والزبور والتوراة والقرآن. والقرآن جاء ناسخا لجميع الشرائع السابقة، وكل ما قد يكون في الكتب السابقة فهو موجود في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النظر في كتب أهل الكتاب، وقال بأنه يكفي أن يكون عندنا القرآن لننظر فيه لنعرف أحوال أهل الكتاب. وكما جل أذكر أن هناك أثر كما رواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله عن عمر ابن أو عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه لما أصاب كتابا من كتب أهل الكتاب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال بأن القرآن كافيا في ذلك، كافيا في ذلك، ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب حتى يعني درءا للفتنة وغير ذلك من الأمور، وحرم ذلك أهل العلم كلهم، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، لأن هذه الكتب كلها أو النظر في أهل الكتاب الآن بمجرد أنه جاء القرآن فقد نسخ ما فيها. الآن الكتب التي بين أيدي النصارى واليهود كلها كتب باطلة محرفة، بل كلها مبدل بدلة، ليس فيها شيء صحيح من كلام الله عز وجل، بل أنه من تأليف أشخاص يقولون هذا إنجيل متى، هذا إنجيل يوحنا، مع أشياء كهذه، وهم لا يعقلون، وهم لا يعقلون، فضلوا وأضلوا. فنحن نؤمن بما أنزله الله تبارك وتعالى من هذه الكتب، ونؤمن بأن القرآن ناسخا لكل الأمور. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان عيسى عليه السلام موجود ما وسعه إلا أن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان عيسى الآن ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا حق. فنحن نؤمن بكل الكتب، كل نزل لأهله ونزل بتفكير قومه ونزل بتيسير الدين على المخاطب لهم. لذلك نزل القرآن فينا بلغة العرب وبقدرتنا نحن. لذلك الله تبارك وتعالى يسر لنا أمورا لم تكن من قبل. على وقت موسى عليه السلام الذي كان يريد أن يتوب يقتل نفسه، أما الآن الذي يريد أن يتوب فهو يتوب لله تبارك وتعالى بأمور بسيطة. قد يسر الله لنا أمورا كثيرة ما كانت من قبل، فلله الحمد والمنة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا ما يأتي بعد الكتب، والكتب تكون مع الرسل، والرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام هو أول رسل إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم جملة، وبأنهم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. وآدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، فأول الرسل نوح عليه السلام، وكلهم مسلمون، كلهم مسلمون أتوا بدين الإسلام، أي عقيدة واحدة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فنؤمن بهم كلهم، من عرفنا منهم ومن لم نعرف، لأن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم، وقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك رسل أنبياء لم نعرفهم ولكن نؤمن بهم لأن الله تبارك وتعالى أرسلهم، ونؤمن بمن عرفنا أسمائهم أو عرفناهم وعرفنا أحوالهم، فمن أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين، ختم الله به الدين وختم الله به الرسالة، وكل من جاء بعد النبي فهو كذاب، كل من جاء بعد النبي يدعي النبوة فهو كذاب. فنؤمن بالرسل بأنهم جاءوا برسالة من الله تبارك وتعالى، وهي توحيده، وهي توحيده تبارك وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، في صوت أخوة إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر، اليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، منها الإيمان بالبعث، أي البعث بعد الموت، لأن الله تبارك وتعالى قادر عليه كما خلق الخلق أول مرة، فهناك بعث بعد الموت، بعث بعد الموت، وهو لكي يحشر الناس إلى أرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، حفاة غرلا. والله تبارك وتعالى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وغير ذلك من الأدلة. فالإيمان بالبعث كما زعم الكفار أنهم لم يبعثوا، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالبعث حق ومعروف وهو من الإيمان، فلا بد من الإيمان به. بعد الموت ستبعث لتسأل وتحاسب، فإما إلى جنة وإما إلى نار. لذلك الأمر الثاني المتعلق بالإيمان بالآخرة بعد الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء، وأن هناك حساب وجزاء، كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والحسنة والسيئة الأدلة فيها كثيرة، والسؤال في ذلك معروف، فهناك حساب وجزاء في القبر ويوم القيامة، أي بعد موت الموت الأولى أو قبل الذات البعث، أي وهو أحياء الموتى، هناك حساب في القبر وهناك عذاب، ثم بعد البعث هناك حساب وجزاء بالأعمال، هذا يكون قبل الخلود في النار وقبل الخلود في الجنة، نسأل الله السلامة. وهناك أيضا أمر متعلق بالإيمان بالآخرة، وهو الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان وهما مخلوقتان الآن، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية الكثيرة، أنهما مخلوقتان الآن ولا يفنيان أبدا، ولا يفنيان أبدا. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة درجات والنار دركات، وعذاب النار شديد، ونار الآخرة جزء، أو نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. في صوت إن شاء الله. طيب اكتفي ان شاء الله تعالى بهذا، ونكمل باب الايمان بالآخرة والايمان بالقدر خيره وشره في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. نفع الله بكم، وان كان هناك استفسار او سؤال في ما قد ورد في الدرس ان شاء الله تعالى نجعله في ذلك، وان كان هناك احد يحفظ الاربعين يريد ان يسمع فهذا شيء طيب إن شاء الله تعالى، وهذا نحض عليه الإخوة جميعا وياكم على حفظ الأربعين، هي 40 حديث هي التي جمعها الإمام ابن رجب، وياكم جمعها الإمام ابن رجب الحنبلي الإمام الحافظ رحمه الله في 50 حديثا، وياكم في 50 حديثا، وهي حديث كلها من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيها إلا حديثين ضعيفين وهم من المراسيل ومعناهما صحيح لكن السند ضعيف، فالذي يحفظ هذه 40 يصبح معه 50 حديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدور عليها الدين، يدور عليها الدين. وكما تكلمت في أولى المحاضرات وقلت أن الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما قد بينوا أن أصل الدين يدور على 3 أحاديث، ومنهم من قال 4 ومنهم من قال 5، وحتى ابن طاهر ابن المفوز المعافري كما في هذا الأمر، بارك الله فيك، كان قال عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، ازهد ودع ما ليس، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك، وعملنا بنية، ازهد في الدنيا يحبك الناس، وانما العمل بالنيات، وغير ذلك. هناك من ادخل حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهناك من ادخل حديث النعمان بن بشير وغير ذلك من الحديث. فالأصل وهذا الأمر يكون خيرا إن شاء الله تعالى في الحفظ. فالحفظ يأتي دائما مع الفهم، ففهم بدون حفظ لا يثمر شيء، وحفظ بدون فهم لا يثمر شيء، فلا بد من الأمرين مع الأمرين مع. هذا هو الذي عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. فبارك الله فيكم، الذي يريد أن يحفظ يسمع المتن جيدا حتى لا يلحن فيه، لأن ورد في رواية أظنه عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال: من لحن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب عليه. وادخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كان هذا مذهب فرض لم يجمع عليه أهل العلم، ولكن له وجاهة وهو الحفاظ على ألفاظ الأحاديث. اللحن هو تغيير الكلام أو التشكيل، واللحن ظاهرا جدا في القرآن. عندما لا يحسن أحد قراءة القرآن يقول هذا يلحن في القراءة، لذلك جعلوا هناك أهل التجويد هناك لحن جلي ولحن خفي، لحن جلي ولحن خفي. والذي أراه وكثير من أهل العلم يراه أن اللحن الجلي والخفي كلاهما محرمان، كلاهما محرم، لأنه تغيير في ألفاظ القرآن التي أو الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. وهذا أشد حذرا وحرمة من الأحاديث أو من أي شيء آخر، لأن فرض علينا أن نقرأ القرآن كما قرأ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدون زيادة أو نقصان. والحديث وردت كثيرة من عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وإمام علي وأبي بن كعب وغيرهم من أحوال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يضبط ذلك يسمع جيدا ويسير على منهج أهل العلم. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير والفلاح والصلاح، وأن يرحمنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلانية، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا طيبا صوابا، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. بارك الله فيكم جميعا، شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وحضوركم، ونسأله أن يرزقنا الفهم في العلم. بارك الله فيكم ورفعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.